Oh, my God.

القانونية. فيها كلام زي مولانا وبنوه. Thank you. الله الله الله الله الله الله ركع عليك ركع عليك Allah Allah Allah Allah Thank you.

سبحانك قاضي عظيم. نعم. يا رب إِنَّ الَّذِينَ تَزَوَّجُوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب نعم ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم يوم نقضي السماء Thank you. Thank you.